هذا جهل دليل، لأن النظر للبيت عبادة، والفقهاء يذكرون هذا كثيرا ولا دليل عليه، وانتهت الباب أثار يصح منها شيء. ولكن لا ريب أن الإنسان إذا نظر إلى البيت تعظيما للبيت واحتراما للبيت فإنه يجر على هذا القصد لا على هذه الرؤية المجردة. ولكن لا يعني أن كل من نظر إليه صار عبادة بمجرد النظر، كم ينظر مثلا إلى شيء مشروع، هذا لا دليل عليه ولا أصل له. ولكن وقع في قلب الإنسان حين الرؤية التعظيم ليتحرك يجر على هذا القصد، أما كون يتقصد الرؤية ليؤجر هذا لا أصل له.